صلاة الجمعة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية. العمل والاستقرار أساس التنمية في المجتمع، والعمل أساس رقي الحضارات وازدهار المجتمع، ولا بد جميعا أن نعمل وأن نتقن العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. لا بد أن نعمل جميعا من أجل مصرنا الغالية، وأن نبتعد عن المصالح الشخصية. لا بد أن نغلب مصلحة الوطن فوق كل شيء. مصرنا الحبيبة هي فوق الرؤوس، وكي نثبت للعالم أجمع أن مصر هي بلد الأمن والاستقرار وبلد الحضارة. وصدق الله إذ يقول: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لا بد أن نعتصم على كلمة سواء. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مشاهدي الكرام، خير مستفتح لهذا اللقاء القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين تقيل غير بعيد هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا